الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنا تناولنا بالأمس شروط الصيام، واليوم إن شاء الله نذكر أركان الصيام ثم نذكر ما يتعلق بأحكام المفطرين. بالنسبة للأركان، هناك من يجعل الأركان ركنين، يقول لك النية والإمساك، النية والإيه؟ والإمساك. وهناك من يجعلها ركنا واحدا، يقول لك والإمساك فقط والنية شرط. وإحنا ذكرنا النية بالأمس على أنها من شروط الصيام. على كل، إحنا عايزين نتكلم عن الإمساك. ركن الصيام الأعظم هو الإيه؟ الإمساك. الإنسان، الإمساك يعني الامتناع، الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات كما سيأتي بيانها. من ها إمتى لإمتى؟ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الإيه؟ إلى غروب الشمس، خلاص. وده بالإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ده الأول. ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل اللي هو إيه؟ الليل اللي هو يا جماعة أذان المغرب. النهاردة شفت فتوى عجيبة كده، أول مرة أشوفها، خلاص. في واحد بيقول لك إيه؟ بيقول لك الناس اللي بتفطر على أذان المغرب دي آثمة ولا يصح صيامها. ليه يا عم؟ قال لك ربنا قال إلى الليل، وده مش الليل. طبعا ده إنسان جاهل، وهو بداية الليل إمتى؟ غروب الشمس. غروب الإيه؟ غروب الشمس اللي هو بيكون عليه أذان المغرب. طبعا ربنا لما قال في الآية: حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الإيه؟ سواد الليل، تمام؟ طيب، احنا قلنا خلاص الامساك بيكون من طلوع الايه؟ الفجر الصادق، وبينتهي صيام اليوم بغروب الشمس، تمام قوي. الوقتي فيه من السنة، وان كانت السنة دي يعني قليلة في بلدنا، لكن هناك من يفعل بها، ان يؤذن للفجر اذانان، في اذان اول وفي اذان ثاني. الأذان الأول ده باختصار شديد المقصود منه التنبيه. مقصود منه إيه؟ التنبيه. تنبيه يجي قبل الأذان الثاني، والأذان الأولاني نسميه الأذان الأول، أو يقولوا عليه الأذان الكاذب، الفجر الإيه؟ الكاذب، خلاص. ويقولوا على الأذان الثاني، الأذان الثاني أو الفجر الإيه؟ الصادق، تمام. اللي احنا عايزين بس نقوله باختصار ان الاحكام متعلقة بالاول ولا بالثاني؟ بالثاني اللي هو الصادق. يعني لو انا موجود زي مثلا موجودة في الحرم مثلا، يبقى هو موجود في الحرم وبيسمع الاذان الاولاني بيأذن، ومع ذلك لسه بايه؟ بيأكل او بيشرب، او لسه مثلا بيصلي صلاة الوتر، لسه بيصلي صلاة الايه؟ الوتر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كده: ان بلالا يؤذن بليل. كان في أذانين، سيدنا بلال يؤذن الأذان الأولاني، وسيدنا عمرو بن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ إن بلالا يؤذن بليل، ده الفجر الكاذب أو الأول. طب أعمل إيه؟ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني أول ما تسمع الأذان الثاني يبقى ده اللي إيه؟ تمسك بقى إيه؟ وتصوم معه، خلاص. احنا دلوقتي مثلا ما في مسجدنا او في بلدنا او كده ما بنأذنش الا اذان واحد وهو الصادق، يبقى ده اللي احنا ايه؟ ده اللي احنا نلتزم به، تمام يا جماعه. طيب، هنا برضو مسائل مش موجوده عندنا، بس ممكن نحتاجها، حد قريبنا مسافر، حد بتاع، فعايزين برضو ايه بسرعه كده نمر عليه. قال لي احنا بنمسك من اذان الفجر الى غروب الشمس. طب في بلاد النهار فيها بيبقى طويل جدا، يعني ممكن النهار يمتد فيها. كان في حد بيقول لي مش عارف في هولندا ولا فين، كان بيقول لي النهار بيبقى 20 ساعة أحيانا في بعض فصول السنة. يعني يجي رمضان أحيانا نصوم 20 ساعة ويبقى الليل كله كام؟ من المغرب للفجر 4 ساعات. أنتوا معايا ولا لأ؟ أهل العلم قالوا مدام إن اليوم بيتعاقب فيه ليل أو نهار يجب عليهم أن يمسكوا من أذان الفجر إلى غروب الشمس، لأن ده الحكم الذي ذكره الله صراحة في القرآن: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ده الكل اللي عنده إيه؟ ليل ونهار، خلاص. وبذلك أفتى المجمع الفقهي الإسلامي، قال لك مدام في ليل ونهار يبقى لازم يصوموا على الليل بتاعهم والنهار بتاعهم، حتى لو كان النهار طويل، طويل أو قصير مش هتفرق. طبعا واحد يقول لي طب افرض الناس دي مع طول النهار ممكن إنسان يحصل له ضرر، خلاص هيبقى يدخل في حاجة تانية إنه غير قادر، غير قادر، ده بقى ينتقل لحكم تاني، فهيفطر ويحاول يقضي في إيه؟ في أيام تانية يكون النهار فيها قصير، بس ده إذا كان إيه؟ سيصيبه ضرر بالصيام. قال لي طب افرض بلد لا يتعاقب فيها الليل والنهار في 24 ساعة، يعني في بلاد كده 6 أشهر ليل وستة أشهر نهار، أو في بلاد كده يومين ليل ويومين نهار، تمام يا جماعة ولا لا؟ قال لي خلاص دول بقى يعملوا إيه؟ يقدروا بأقرب بلد لهم، أقرب بلد ليهم يحسبوا على الإيه؟ على الليل والنهار، وده برضو قرار المجمع الفقهي الإسلامي. برضو في مسألة مهمة متعلقة بمسألة الإمساك. أحيانا أنا مثلا رايح أعمل عمرة، رايح أحج، مسافر أي مكان، بمشي في النهار، مشيت مثلا كده بعد العصر، خلينا مثلا نقول على السعودية، مثلا السعودية متقدمة عننا بقد إيه؟ بساعة ولا بساعتين؟ ساعة واحدة الوقت، صح؟ ماشي. يعني احنا مثلا المغرب الوقت بيأذن نقول كده مثلا 5:30، خلاص هم عندهم 5:30 برضو، بس 5:30 هناك هتبقى 4:30 عندنا، يعني هم بيفطروا قبلنا بايه؟ بساعة، تمام. انا مشيت دلوقتي، انا لما مشيت بعد العصر انا صمت على بلدنا ولا على السعودية؟ صمت على اللي هنا. قال لي وصلت هناك قبل المغرب، وصلت هناك ايه؟ قبل المغرب، المغرب أذن، أفطر معاهم ولا استنى الساعة دي؟ لا أفطر معاهم. يبقى ساعة الإمساك أنت بتمسك على البلد اللي أنت فيها، وساعة الفطر أنت بتمسك على البلد اللي أنت فيها، حتى لو اختلف الإيه؟ حتى لو اختلف التوقيت، واضحة دي؟ طيب أحيانا أنت بتمشي، خليك أن أنت هنا والمغرب أذن وأنت هنا، فافطرت مع اللي هنا، بعد ما ركبت الطيارة ومشيت شوية لقيت ان في مكان تاني انت انتقلت اليه لسه الشمس لم تغرب، نقول خلاص عيد اليوم ده ولا خلاص انت يومك انتهى؟ يومك انتهى خلاص، واضح يا جماعة ولا ها؟ يبقى دي برضو ايه؟ مسائل نحتاج اليها. طيب الوقتي برضو من واحد يقول لي احيانا اول ما بنسمع الاذان بناكل او بنشرب، مش المؤذن ده بالنسبة لك ثقة؟ ثقة، احنا يعني مجربينه، واحد يقول لك كده الراجل ده ملتزم باللي في النتيجة واللي في النتيجة صح، او بيمشي مع الراديو والراديو قطعا صح، يبقى انت امشي معاه وانت مطمئن، ما اخوانا ولا لا؟ يبقى اذا كان المؤذن الذي تمسك معه او الذي تفطر معه، يعني ساعة الفجر او ساعة المغرب، مدام إنسان إيه؟ ها؟ ثقة؟ ما فيش مشكلة. إنما في إنسان مثلا لا يبالي، معروف مثلا إنه فلان ده ما بيتقيش ربنا، أذن يعملها أحيانا، عايز يمشي بدري مثلا، راح مأذن بدري، طبعا أذن بدري والناس أول ما بتسمع الأذان بتاعه بتاكل مثلا أو بتمسك، نقول خلاص لو من الثقة عندك لا يلزمك الإيه؟ لا يلزمك الأخذ بأذانه، لكن مدام ثقة يبقى ايه؟ يبقى يلزمك الاخذ باذان. برضو اخواننا في مسألة مهمة، ايه هي؟ الانسان اذا سمع الاذان وخلاص الاذان ده عنده معتمد وثقة وفي فمه طعام، ينبغي ان يطرد الطعام من فمه، طلع الاكل ده من بقه، وخلي بالك ده بإجماع الأئمة الأربعة وقول ابن حزم كمان. يعني المذاهب الخمسة بتقول إن الإنسان لو أذن عليه الأذان وفي فمه أكل أو شرب ينبغي أن يلفظ هذا الطعام. يبقى ده كل المسائل اللي تتعلق بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال تعالى بقى نشوف مين يباح له الفطر وإمتى يباح له الفطر وما الواجب عليه بعد ذلك. نمسك واحد واحد. أول حد نتكلم عنه ممن يباح لهم الفطر المريض. يبقى المرض بالإجماع في الجملة عذر مبيح للفطر لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من إيه؟ من أيام أخرى. ده كلام واضح جدا. قال للمريض ليه بنقول له ما تصومش؟ طبعا احنا كلمات انه مش اي مريض لكن في الجملة ليه المريض بنقول له ما تصومش؟ قال لك لانه ممكن مع الصيام يتسبب الصيام له في ضرر او في هلاك. يعني ممكن الصيام لبعض المرضى يكون سبب في موتهم او سبب في زيادة مرضهم. ما اخوان ولا لا؟ فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ان خفف على المريض وأباح له ليه؟ الفطر. وأباح له الفطر. بس العلماء قالوا خلي بالك مش أي مريض نقول له يباح لك ليه؟ الفطر. يعني احنا الواحد بيبقى عنده شوية برد ما هو اسمه مريض، صح ولا لا؟ واحد عنده شوية صداع اسمه مريض، واحد مجبس ايده اسمه مريض. بس التلاتة دول اللي عنده برد أو اللي عنده صداع أو اللي مجبس ايده ممكن ولا واحد من دول او في الغالب يعني ولا واحد من دول يشق عليه الصيام. يبقى نقول له ها انت داخل تحت قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، لا دول مش داخلين. طب امال ايه الضابط؟ العلماء حطوا قواعد. قال لك خلي بالك معايا، لو في مريض بالصيام يزداد مرضه او يتأخر برؤه أو يجد مشقة لا تتحمل، مريض ها مع الصيام يزداد مرضه. واحد يقول له هو يعرف منين؟ الطبيب يقول له، والطبيب برضه بغلبة الظن أو هو بالتجربة يقول لك أنا لما بصوم الايه المرض بتاعي بيزيد، أو الدكتور يقول له كده. طبعا فضلا عن أنه إنسان هيهلك خالص، الدكتور يقول له أنت هتتعب تعب جامد جدا. مجرد أي زيادة في المرض نقول له إيه؟ يباح لك الفطر. في مريض مع الصيام لا يزداد مرضه مش هيزيد ولا حاجة، بس بغلبة الظن الشفاء بتاعه إيه؟ يتأخر، بدل ما يعافى في 10 أيام يعافى في شهر، نقول له لا خلاص يباح لك الإيه؟ إخواني يباح لك الفطر. في واحد ثالث الدكتور يقول له انت لا مرضك هيزيد لو صمت ولا الشفاء هتأخر، بس انت هتبقى مجهد اجهادا شديدا، تلاقي عامل ايه خلاص روحه بتطلع. نقول له لا لازم تصوم ولا يباح له الفطر؟ يباح له الفطر. تمام. ده حتى لو هيبقى فيه مضرة كبيرة نقول له لا ده يجب عليك الفطر، لان ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والإنسان لما يشدد على نفسه في الأمر ده، فربنا قال لنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما أنت كده بتيه بتحط حرج أو شدة على الإنسان اللي بتلزمه بالصيام على هذه الإيه الحال. ماشي. عشان كده الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة، يعني المذاهب الأربعة قالوا لي مش أي مريض يباح له الفطر. في كم ضابط؟ 3. يزيد مرضه، يتأخر الشفاء، يجد مشقة ايه؟ يجد مشقة لا تتحمل. تمام. قال لي طبعا مريض مرض يسير، يبقى نقول له ايه؟ مفيش اي حاجة من دول تحصل لك، يبقى لازم ايه؟ لازم يصوم. قال لي في واحد مش مريض خالص، لكن هو مع الصوم ممكن يمرض. واحد يقول لي ما هي ممكن دي برضو كل ده بغلبة الظن. ماشي. قال لك حكم المريض. يبقى لو في انسان معه الصوم مع انه اصلا غير اخوانا غير مريض، لكن يتضرر بالايه؟ بالصوم، لانه بقى ضعيف البنية، لانه جسمه قابل لمرض معين مع الصيام. يبقى نقول له ده حكم المريض، يبقى برضو ايه؟ ها يصوم ولا يفطر؟ يفطر. قال لي وكذلك من ارهقه جوع او عطش، واحد بقى ما بيتحملش خالص، يخشى على نفسه منه الهلاك، يعني ممكن مع ليه مع عدم الاكل او الشرب ممكن يموت او ممكن يمرض مرض ايه شديد، كل ده يباح له الايه؟ يباح له الفطر. طيب خلاص، انا قلت دلوقتي ان في مريض وبالضابط اللي احنا قلناها، او في انسان مش مريض بس مع الصيام ممكن يمرض، هيفطروا. لما فطروا بقى ماذا عليهم؟ قال لي هنا بقى بنقسم، نقول هو المريض اللي افطر ده مرضه يقولوا كده مزمن ولا غير مزمن، او يقولوا عبارة تانية، مرضه يرجى برؤه ولا لا يرجى برؤه؟ يعني ايه مزمن او لا يرجى برؤه؟ قال لي واحد مريض مرض ما بيخفش، يعني طبعا ما انزل الله داء الا انزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن عندنا ما توصلناش لعلاج، مش عارفين له علاج لحد الوقت، فاحنا نقول عليه احنا كده ايه؟ مرض لا يرجى برؤه، ما يعني ما بيخفش يعني، او ما مزمن نقول عليه كده خلاص. فلا هيقدر يصوم الوقت ولا هيقدر يصوم بعد كده، ما اخونا ولا لا؟ وفي واحد مرضه غير مزمن او يرجى برؤه، هيخف يعني، واحد بقى عامل عملية وافطر الوقت وبعد كده بقى صوم، يبقى اللي لا يرجى برؤه المزمن خلاص ما عندوش فرصة تاني انه يصوم. فده نقول له ايه اللي عليك؟ تطعم عن كل يوم مسكينة، والاطعام هنتكلم عنه ان شاء الله، والقضاء برضه. المهم المريض اللي مرضه مزمن هيعمل ايه؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن المريض اللي هيخف لابد من القضاء. ادي ايه؟ وده يدخل في قول الله تعالى فعدة من ايه؟ من ايام اخر. خلاص؟ يبقى نقول كده المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. خلاص؟ يطعم عن كل يوم ايه؟ مسكينا. طيب وده بالاجماع، والمريض اللي هو يرجى برؤه ده باتفاق المذاهب الاربعة اللي قلنا ده، والمريض اللي يرجى برؤه خلاص يجب عليه القضاء، وده بالايه؟ وده بالاجماع. عندنا برضو كم مسألة كده مهمين في المريض، ركز معايا كده. قال لي انت قلت له هو مريض ويباح لي الفطر ومع ذلك هو صام، الدكتور قال له اوعى تصوم هتتضرر او هيحصل لك او هيجرى لك، هو برضو ايه؟ صام. صيامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يجزئه ولا لا يجزئه؟ يعني يجزئه يعني نطلبه بالصيام مرة اخرى ولا خلاص؟ ها هو ممكن يكون مخطئ في اللي عمله، عشان ممكن يكون هيهلك او هيتضرر، لكن لو صام صيامه ايه يا اخوانا؟ صيامه صحيح واجزاه، ده باتفاق المذاهب الاربعة. قال لي واحد مريض والدكتور قال له، او هو بالعادة او بالتجربة او بمعرفة نفسه ما يقدرش يصوم، خلاص مريض فما بيصومش، في يوم من الايام صبح لقى نفسه كويس، يبقى في الحالة دي يلزمه ليه الصيام، خلاص يلزمه الصيام. طيب هو ما كلش حاجة خالص، ها يبقى صيامه صحيح ولا لا؟ صيامه صحيح يلزمه، وصيامه صحيح نص عليه الحنفية والشافعية والحنابل. قال لي طب كل الصبح واحد مثلا مريض والدكتور قال له لا ما تصومش، فصبح كل عنده كشف عند الدكتور بعد الظهر، راح عند الدكتور قال له انت بقيت زي الفل، من هنا ورايح بقى ايه يا اخوان تصوم بقى، بس هو في اليوم ده ايه كان كل او شرب، خلاص اليوم ده راح عليه ويجب عليه الايه؟ السؤال هنا بقى، حد يقول ايه السؤال؟ الله يفتح عليك، يمسك بقية اليوم ولا لا يمسك؟ في خلاف بين أهل العلم، ناس قالوا يمسك تشبها بالصائمين وحرمة للوقت وبعض الفقهاء قال ايه؟ قال لك لا كده كده اليوم ايه؟ اليوم فسد، لو امسك يبقى احسن. وده مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا لا يلزمه. نيجي بقى لمين؟ كبير السن. سبق كبير في السن رجل او امرأة، خلي بالك بقى، بس واعي. ما هو لو مش واعي، احنا اتكلمنا عن اللي مش واعي امبارح صح؟ ناس ساعة ما كنا اتكلمنا عن المجنون والمعتوه والمخرف، وكان فيه راحة جرابة، فقد الذكر، الله يفتح عليكم، تمام. ساعتها قلنا ايه؟ الخرف في الغالب بيجي بسبب ايه؟ كبر السن، يقول لك زهايمر مثلا. خلاص ده اصلا لو مش واعي يا اخوان، لا عليه صيام ولا عليه اطعام بعد كده، انا ما بتكلمش عن ده، لا انا بتكلم بقى الوقت على انسان كبير في السن، يعي واعي كويس، بس لا يقوى على الايه؟ لا يقوى على الصيام. خلاص ها، نقول له لازم تصوم، مش قادر يصوم. من شروط الصوم احنا خدناها امبارح القدرة على الايه، يبقى ده يرخص له في الايه؟ في الفطري. خلاص، لقول، وده بالاجماع، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. شوف ابن عباس بيقول ايه في تفسيرها، بيقول ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، الشيخ هنا مش الشيخ، لا الشيخ الكبير السن، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ده كلام ابن عباس وده في صحيح البخاري. يبقى كبير السن عامل زي مين لسه قايل له من شوية؟ زي المريض ها الذي لا يرجى، لا يرجى برؤه، تمام. خلاص، يلزم بقى كبير السن اذا افطر ان يطعم عن كل يوم مسكينا، وده باتفاق الايه؟ المذاهب الأربعة. وكان انس رضي الله عنه يفعله حينما كبر. عارفين ان انس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، فكان مع كبر السن لما ما يقدرش يصوم يفطر وايه؟ ويطعم عن كل يوم مسكين. اي واحد برضه عاجز عن الصيام، اي انسان عاجز عن الصيام اذا لم يستطع القضاء، مش هيقدر يقضي بعد ذلك، يفطر برضه عليه ايه؟ ان يطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. يقدر يقضي يبقى ايه؟ يبقى يلزمه الايه؟ يلزمه القضاء. افرض بقى واحد صاحب صنعة شاقة كما نبه اهل العلم، خلي بالك صاحب الصنعة الشاقة اللي هو الذي لا يستطيع مع الصيام، اهل العلم قالوا كده، قالوا ان كان يستغني عنها في رمضان وجب عليه ان يتركها وان يصوم. الصيام ده عبادة، يعني في واحد الحمد لله ربنا موسع عليه وبيشتغل طول السنة ومحوش مبلغ كويس، قال لي انا في رمضان الحمد لله حتى لو ما اشتغلتش عندي اكل وشربي وحاجتي، نقول له خلاص لا يحل لك هذا العمل. او زي ما اصبح في السنين الاخيرة احنا بنشوف الجماعة العمال والصناعية غالبهم في رمضان بيعملوا دلوقتي اشتغلوا بالليل، خلاص خلاص يبقى ده يلزمه ليه؟ الصيام. لكن في انسان النهاردة مش مستغني عن العمل، ما عندوش، بدل يقول لك لا انا ما مديش ايدي واشحت خلاص، او ما مديش ايدي على حاجة حرام، انا اشتغل بس ما عنديش لا احسن الا هذه الصنعة، وللأسف الصنعة دي لا تكون الا في النهار خلاص، فانا مضطر ليه، وانا مع الصوم وانا مع العمل لا اقوى على الصوم. خلاص اهل العلم قالوا خلاص يرخص له في الفطر، يرخص له في الايه؟ في الفطر. بس يا جماعة انا بنبه على الكلام ده، واهل العلم نبهوا عليه، قال لك الانسان ده الاصل انه ينوي الصيام من الليل ويصوم، وهو في العمل اذا عرضت له المشقة افطر، مش يبقى هو من بالليل ناوي ناوي الفطر، زي بعض الناس ايه؟ يصبح الصبح خلاص وناوي الفطر من بالليل، ياكل ويشرب الشاي وما فيش مانع برضه يشرب الايه بتاع اللي بتكيف ودي السجارة، وبعدين يروح للمعلم، المعلم قال له ما فيش شغل النهارده، طب رجعنا لا اشتغلنا ولا صمنا، خدت بالك؟ يبقى نقول ايه؟ ينوي الانسان من الليل ويصوم، واذا عرضت له المشقة ايه؟ واذا عرضت له المشقة افطر. ماشي؟ هناخد المسافر كده بسرعة. برضه نقول للانسان اذا سافر، سفر بقى السفر اللي هو ايه يباح فيه القصر الصلاة وجمع الصلاة، وده دي مسألة بقى فيها تفصيل في الصلاة، خلينا هنا. المهم ان انسان مسافر، وهو مسافر ليه انه ياخد بليه بالرخصة ويفطر، وده بالاجماع. ما اخوانا انا لسه ما اتكلمتش على انه قادر او مش قادر، في المجمل المسافر ها ليه انه ياخد بليه، ليه انه ياخد بالرخصة، لسه قايلين الآية: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يبقى يباح للمسافر، يباح للمسافر الفطر في رمضان باتفاق المذاهب الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام في السفر قال كده: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وده في صحيح البخاري. يبقى المسافر براحته، عايز يصوم يصوم، عايز يفطر ها يفطر. قال لي طيب لو هو وهو مسافر ما فيش أي مشقة، ما فيش إيه، مسافر سفر مريح جدا. طبعا المسألة دي يا أخوانا بتتفاوت من إنسان لآخر، وبتتفاوت من وقت لوقت، تمام ولا لا؟ يعني ممكن إنسان يبقى مرفه شوي، خلاص ركب مثلا أتوبيس ومكيف وجميل، أنا راجل مثلا يعني مش مرفه زي أول ما أخد الرحلة دي، أقول والله ده السفر كان جميل ومريح. واحد تاني راكب معه بقى مرفه يقول لي يا عم مريح، ده احنا طفحنا الدم. يبقى المسألة دي بتختلف من ايه؟ قال لي عشان كده انت سيبك من قصة المشقة من عدمها دي، الشرع ده من حكمة الشرع ان الشرع ما بصش للمشقة، لان المشقة بتختلف من ايه؟ من انسان لاخر. وانت ممكن نفس السفرية حتى انت نفسك تروح في وقت وتكون مريح، وتروح في وقت تاني وتكون متعبة. وفي علماء قالوا كلام تاني خالص، قال لك خلي بالك مشقة السفر مش في الذهاب والإياب وبس، ما هو ترك الأهل وترك الوطن، ما هو ده برضو في نوع من المشقة النفسية، خلاص. فإحنا اركن كلمة المشقة دي على جنب. يبقى أي إنسان مسافر وجد مشقة لم يجد مشقة يباح له ليه؟ يباح له الفطر، يباح له الفطر في السفر، خلاص. أنا بقى بسأل سؤال تاني، هو يباح له الفطر بس ها لو هو مش واجد مشقة خالص، الأفضل الأفضل إنه يصوم ولا الأفضل إنه يفطر؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور قالوا الأفضل إنه يصوم. طب يا جماعة مش دي رخصة؟ وإنتوا بتقولولنا ها دايما في الرخص الأفضل إنك تاخد بالرخص، أصل الرخصة دي يعني إيه؟ هدية من ربنا سبحانه وتعالى. وفي في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ كما يكره أن كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزيمة الفعل على أصله، يعني أنت الوقت وأنت هنا بتصوم يبقى دي عزيمة ولا رخصة؟ دي عزيمة. مسافر فطرت يبقى دي رخصة. بتصلي العشاء هنا 4 ركعات من غير ما تجمعها يبقى دي إيه؟ عزيمة. سافرت تروح تجمع معها المغرب وصليت العشاء 2 ركعات دي اسمها رخصة. أظن الكلام واضح. قال لي طب ما الحديث هو بيقول إن الأفضل الأخذ بالرخصة. قال لي بس في الصيام ربنا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر. ده في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، كمان يوم ايه حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. تعرف ايه يعني بتتقي الشمس يعني. بقول وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، سيدنا عبد الله بن رواحة. يبقى النبي كان بيصوم في ليه؟ في السفر اهو ماشي كده. عشان كده اهل العلم قالوا لو مش واجد مشقة الافضل انك ايه. وبعدين قال لك حاجه كمان، قال لك لان انت طبعا انت عليك القضاء، ممكن يصعب عليك القضاء بعد ذلك. وبعدين لما صمت الصوم مع الجماعه ده بايه بيشجع الواحد. وبعدين لما صمت في رمضان صمت في شهر فاضل، يبقى احنا نقول المسافر ليه انه يفطر بس لو مفيش مشقه الافضل انه يصوم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليه كلمة جميلة كده، يقول كده: أفضلهما أيسرهما. أفضلهما يعني هو بيسألوا المسافر يصوم ولا يفطر؟ قال الأيسر لي. ليه؟ خلي بالك أنا بقول الأيسر لي، لو مش الأيسر ليك يبقى أفضل أنك إيه؟ تفطر. لا، لو مش الأيسر، لو يشق عليك الصيام يبقى الأفضل أنك إيه؟ تفطر. كنا مرة رايحين عمرة في رمضان، فوصلنا مكة الساعة مثلا 10 الصبح كده، خدت بالك؟ وكان في وقت حر يعني. وبعدين ركبنا الأوتوبيس من جدة لمكة، وإحنا راكبين لقينا إيه؟ عمالين يهول واحدة كده تعبانة يعني، مع الصيام بقى والسفر وطول الليل وما نمناش والبتاع. فأنا سألت، قلت يا جماعة هي صايمة؟ قالوا أيوة صايمة. قلت له طب هتموت، أدوا أبو أمية خلاها تفطر. فواحدة جنبيها قالت لها إيه وهي تفطر؟ لو هتموتي كده والله العظيم. قلت لها حاجة حرام عليك، ربنا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وربنا لما وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني المشقة اللي كانت في الأمم السابقة دي مش موجودة. فأنت كده إيه؟ قالت لها أنا قلت لك وخلاص. يا ست أنت مالك أنت؟ قالت لها إيه؟ لو هتموتي ما تكليش ولا تشرب. فطبعا يعني ده من الإيه؟ يعني من التشدد في الدين الذي لا يليق. خلاص، يبقى الإنسان لو سهل عليه يبقى الأفضل يا أخوان الصوم، لم يسهل عليه يبقى الأفضل الإيه؟ الفطر. طبعا المسافر لو صام خلاص صح صومه وأجزاء. واحد يقول لي طب بس مش، وده باتفاق المذاهب الأربعة، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر؟ ما هو البر يعني ليس من الصالح. نقول فيها إيه بقى؟ أهل العلم قالوا إذا كان يشق عليك يبقى ما شقش، إن شئت فصوم وإن شئت فإيه؟ وإن شئت فأفطر. طيب المسافر لو أفطر ماذا عليه؟ يقضي، وده بالإجماع. ممكن إنسان ينشئ السفر من أجل الترخص بالفطر، يعني واحد صبح مثلا لقى الجو شديد الحرارة قال يا إحنا هنصوم اليوم ده كله، يلا نطلع لحد اسكندرية كده ونيجي، ودينا إيه؟ ها بقينا مسافرين، وناخد بالايه؟ وناخد بالرخص. قالوا لا يجوز، لانه مالوش غرض في السفر ده، هو سفر مخصوص عشان ياخد بالايه؟ بالرخصه. نص على هذا فقهاء الشافعيه والحنابله، واختاره ابن القيم. برضو في مساله تانية، اخر مساله ان شاء الله نقولها. قال لي السفر، اخر مسالتين، قال لي السفر اللي بيسموه سفر معصيه، يعني في واحد مثلا نصاب عافانا الله واياكم، ورايح يعمل شغلانه نصب في في في بلد تانيه، هو مسافر ومع ذلك بيصوم، ما بقى في ناس نصابين وبتصلي وبتصوم، يقول لك دي نكره ودي نقره. المهم يعني الوقت هو مسافر سفر طاعه ولا سفر معصيه؟ سفر معصيه. قام العلماء اختلفوا، قالوا له انت مسافر سفر معصيه؟ بعض العلماء قال كده، قال له ما تاخدش بالرخصة، الرخصة دي لأصحاب الايه؟ الطاعات أو للسفر المباح. خلاص؟ وعلى كده الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يعني أغلب أهل العلم، قالوا له أنت مسافر سفر معصية، أنت هتصوم لازم تصوم، لا يحل لك الايه؟ طب يا جماعة ما ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، نقول ده اللي مش سفر وسفر معصية. والحنفية قالوا لا، يحاسب على هذا ويحاسب على هذا، على كل الايه؟ المسألة محل خلاف. طيب برضو المسافر اللي بيسافر دوما، يعني زي الجماعة اللي هم ايه شغالين على الخط والبتاع ده، واحد شغال طول كل يوم بيروح وبيجي على خط او بيسافر بالطيارة كل يوم، قال لي ده بقى ممكن يفطر؟ قال لي ممكن يفطر. مسافر ولا مش مسافر؟ مسافر. قال لي طب ده هيقضي امتى؟ قال لي ممكن يكون الصف الصيام جه في وقت مشقة زي حر، قال لي فيقضي بقى في الشتاء أو يقضي في أيام الايه؟ الأجازة. على فكرة كلمة الأجازة اسمها الصحيح الإجازة برضو بالمناسبة، ماشي؟ الأجازة اسمها الايه؟ الإجازة. يقضي في الإجازة يوم جمعة بقى يوم سبت. طب يوم الجمعة في كلام؟ لا، في الحالة دي ما فيهوش كلام، ممكن يقضي في أيام الإيه؟ الإجازة. ماشي؟ قال لي إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرا، واحد كان مسافر وجه جه بلده بقى ساعة الظهر ساعة العصر، خلاص بقى مسافر ولا بقى مقيم؟ أخوان بقى مقيم. لو هو كده كده صايم خلاص هيمسك ويتم يومه، إنما هو فطر الصبح عشان كان مسافر. قال لي لما جه بقى البلد ها بقى مقيم، يلزمه إنه يمسك بقية اليوم ولا ممكن يفطر؟ برضو أهل العلم إيه اختلفوا نفس الاختلاف اللي إحنا قلناه قبل كده. وإحنا كده خلصنا ليه الكلام عن المريض بنوعيه. فاكرين المريض بنوعيه إيه؟ مرض مزمن، وزي المريض زي المريض عموما اللي يشق عليه الصيام، اللي هيتضرر بالصيام، اللي شغله شغل شاق، كل دول خدناهم كده مع بعض. ورجعنا اتكلمنا على كبير السن صح، ورجعنا اتكلمنا على المسافر. مرة بقى ان شاء الله اللي جاية نتكلم بقى على الحائض والنفساء والحامل والمرضع وغير ذلك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.